الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 29 من شهر رجب لعام 1422 من الهجرة، الموافق 16 من شهر أكتوبر لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو 79 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. نصلى أن نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقما، وأن يجعل ما يلقيه في ميزان حسناته. بيحب ينبه الإخوان الذين حضروا الصلاة معه والذين سمعوه وهو يدعو دعاء قنوت النوازل، قال في الدعاء: اللهم أذهب غيظ قلوب الكافرين. كان يتأوله في نفسه ما يعني إنه الله عز وجل يبور مكرهم ويجعل الدائرة عليهم، لكن هذا الدعاء خطأ. هو الغيظ غيظ المؤمنين، وإنه اللي يذهب هو غيظ المؤمنين. فهو بيعرف الإخوان عشان ما حدش ينقل عنه هذا الدعاء أو يتعلمه أو يظن أنه دعاء مشروع، وده وارد، كلنا عندنا الخطأ والوهم وغاشة. فجزاه الله خير، ربنا يتفضل منا ومنك كثير. الكلام مستمر في إتمام مبحث الرقى والتمائم. والمقصود فيما ذكرته من مبحث، إحنا نعرف أن الباب ده اللي هو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه، والباب اللي بعده ما جاء في الرقى والتمائم، هو الحقيقة أنه من الأبواب التي لم يوفق فيها المصنف، يعني حصل فيها نوع من الاضطراب وعدم ترتيب المسائل، وانا ده اللي خلاني عاهدت على ان انا اجمع الكلام على البابين في مبحث، لكن طبعا مع مبتدأ الكلام في الموضوع بحيث ان تنتظم المسألة، لا يكون الكلام بعد الانتهاء من كلام الكتاب بحيث تضطرب المسألة ثم بعد ذلك يعاد ترتيبها. لكن انا قصدت ان يكون الكلام من البداية مرتب على ما عرفناه من خلال المبحث، سواء من اول الكلام على معنى الرقى والتمائم وتعريفها لغة وشرعا، الى تمام المسائل المتعلقة بها مع بيان كل ما يتعلق بها، نقلا عن كلام العلماء ومذاهبهم في ذلك على اختلاف مدارسهم. فعشان خاطر البعض منكم بيقول يعني ان الكلام ده اولى بالباب اللي بعده، فانا بس احب اشير الى انه الكلام على الرقى وعلى باب الرقى والتمائم، هذا الباب ماله الكلام في مبحث الرقى والتمائم يتعلق بالبابين، يتعلق بهذا الباب اللي هو الباب رقم 7 والباب الذي يليه اللي هو ايه باب ما جاء في الرقى والتمائم. فاهمين ليه؟ لانه هو مسألة واحدة وفرع واحد، وهو الكلام على دفع البلاء او رفعه باشياء عرفت سواء في الجاهلية او في الشريعة فيما ضبطته الشريعة وبينته بمسائل متعلقة بالايه بالرقى والتمام، مسائل متعلقة بالرقى والتمام. أنهي الجزئية دي، وهي كانت جزئية أخيرة في المبحث متعلقة بأخذ الأجر في الرقى، هل يؤخذ على الرقية أجر؟ معروف أنه ظهر في أزماننا وعرف بيننا أن كثير من الناس يعني يعملون بما يسمى الراقي أو المعالج، وبيحصل خلط ما بين ثلاث مسائل مهمة جدا، وهي تعليم القرآن والرقية بالقرآن مع اشتراط الأجر، وامتهان مسألة المعالجة والرقية. امتهان مسألة المعالجة والرقية. أما المسألة الأولى وهي مسألة تعليم القرآن، العلماء في تعليم القرآن على ثلاثة مذاهب أو ثلاثة أقسام في أقوالهم. منهم من رأى أنه لا يجوز أن يأخذ أجرا على تعليم القرآن، ومنهم وطبعا استدل هذا الفريق بعمومات منها قول الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر. والفريق الثاني قال إنه أو المسألة الثانية أو المذهب الثاني قال أنه لا يجوز أن يشترط وله أن يأخذ أجرا دون أن يشترط، وجعلوا ذلك أنه الأولى تركه، يعني منهم من قال أولى تركه ومنهم من جوزوا بلا أولوية بشرط أن لا يشترط، يعني بمعنى أنه من الواجبات الكفائية كالقضاء ونحوه مما يلزم المسلمين لمن قام لهم بهذه الواجبات الكفائية أن يكفوه مئنته ويقضوا حاجته. والفريق الثالث على أن هذا يجوز وأن ذلك خير وأنه له أن يأخذ الأجر ويطلبه. وأعظم الأقوال وأنصفها مما يتوافق مع الأدلة ومما يستبين وجه الحق فيه هو القول الوسط، القول الثاني، وهو أنه يجوز أن يأخذ المعلم للقرآن أجرا بشرط أن لا يشترط الأجر في ذلك ويسميه بحيث يقول أنا آخذ قدر ذلك. إنما على المسلمين إذا انقطع الرجل لتعليم المسلمين القرآن لأن هذا من الواجبات الكفائية فهو مثل القضاء ومثل سائر الواجبات الكفائية التي يمكن أن يعطى فيها أجر بغير تسمية وبغير اشتراك. فلما واحد يعمل مثلا في كتاب أو في مدرسة أو يعمل معلم خاص في بيت لبعض الأولاد فإنه يجوز له أخذ أجر، ويجوز بل ويلزم المسلمين الذين تولى عنهم هذا الواجب الكفائي، يلزم هؤلاء المسلمين أن يعطوه أجرا على ما قام به. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد في الرقية في الفاتحة وإن هو لما رقب الفاتحة، لكن طبعا هذا الاستدلال فيه نظر لأنه لم يكن على سبيل التعليم إنما كان على سبيل الرقية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرضوا عليه الأمر قال ما يدريك أنها رقية، ما يدريك أنها رقية، وأقرهم على ما كان لهم. المسألة الثانية وهي مسألة جواز أخذ الأجر على الرقية بالقرآن، جواز أخذ الأجر على الرقية بالقرآن. هذه المسألة يجوز أن يأخذ الإنسان أجرا على الرقية بالقرآن. العلماء في ذلك على قسمين، منهم من قال إذا كان في حاجة، ومنهم قال إذا استغنى فهو أولى. واعترضوا على حديث أبي سعيد الذي رق فيه كبير القبيلة بالفاتحة لما لدغ، واشترطوا عليهم أن يعطوهم دون أن يسموا عطية، اعترضوا عليه بأنهم كانوا في حاجة، اعترضوا عليه بأنهم كانوا في حاجة، يعني قالوا إن هم ملهم إنما أخذوا الأجر على الرقية لأنهم كانوا في حاجة ولأنهم استضافوهم فلم يضيفوهم أو استضيفوهم فلم يضيفوهم، وطلبوا لهم وطلبوا منهم القراء فلم يقروهم، يعني حق الضيف يعني لأنهم كانوا في يعني قصرت بهم المئنة، فقالوا إن هو ده السبب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقرهم وقال لهم هل جعلتم لي نصيبا لم يقل هل فعلتم كذا أو فعلتم كذا. وطبعا وارد أن يكون قصوا عليه الأمر بالتفصيل، وارد أن هم يكونوا قالوا له أنهم قرقوا وأعطوا أجرا، واستأنسوا في ذلك بأن بعض الصحابة تحرج مما قسموا لهم من الأجر. لكن لعل الصحيح في المسألة هو أنه يجوز أن يأخذ الراقي أجرا بغير اشتراط، يعني بغير تسمية، وإن اشترط الأجر، يعني يقول أنا هعمل كده ها وهأخذ الأجر، وإن كان ذو غنى فالأولى أن يستغنى، وإن كان ذو غنى فالأولى، لأن هذه من أمور التعبد أو من أمور نفع المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. لكن المسألة متعلقة بأصل الجواز، هل يجوز؟ نعم يجوز بغير أن يسمي، يعني يمكن يقول أنا هعمل كده وهأخذ أجر، وأن يكون الرقية بالقرآن المسألة الثالثة هي مسألة امتهان هذا بحيث يصير ذو اختصاص في هذا الأمر، بحيث يقول أنا معالج أو أنا أمتهن الرقية، وأننا يسترقى بي. هذا في الحقيقة محل نظر كبير، لأن حديث أبي سعيد الخدري الذي قرأت عليكم وذكرت بعض المسائل المتعلقة به ليس فيه أنهم امتهنوا الرقية، وليس فيهم أنهم كان معروف فيهم فلان هذا أنه إيه راقم، إنما هو من عموم ما يعرفه المسلم ومن عموم ما يمكن أن يؤديه المسلم لإخوانه. أضف إلى أنهم لما اشترطوا كان لأنهم لما طلبوا منهم القراء ولم يقروهم، فلما لا وجدوا الحاجة إليهم فنظروا إلى حاجتهم فقالوا لا نفعل حتى تعطونا، قالوا نعطيكم، وإن كانوا لم يسموا العطاء ولكنهم طلبوا العطاء، طلبوا العطاء. فيجوز أن يرقي الراقي ويطلب عطاء على الرقية، ويطلب عطاء على الرقية، وإن كان الأولى أن يستغني إن وجد سبيلا للاستغناء. أقرأ عليكم بعض الكلام يسير أختم به المسألة دي. قوله في كلام البخاري بقى ابن حجر بيبوب، أنا أقرأ الباب تاني، هل يؤخذ على الرقية أجر؟ بوب البخاري باب ما يعطى في الرقية، بوب البخاري باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، أحق ما أخذتم عليه أجر، أضاف البخاري هذا في التبويب. وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، وأعطى الحسن دراهم 10، ولم يرى ابن سيرين بأجر القسام، وشرحت لكم عن القسام، بأسا. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. وأخرج فيه حديث الرقية بالفاتحة، يعني لما واحد يقسم تقسيمات في تقسيم النخل أو تقسيم العطايا أو تقسيم هذا بحسب الحاجات أو تمييز النخل، يعني يجيبوا واحد يقول لك ده النخل ده عليه قد إيه، ده بيسموه الخرص، وسمي الخرص لأنه مبني على التخرص وهو الظن، فهم؟ فكان دي أشياء موجودة فيه بطبيعة أحوالهم وحاجاتهم وظروفهم، ومعروف إن كل عرف وكل حضر أو قبل له من الضرورات اللي بتجعل مهن ما تبقاش موجودة في إيه؟ في محل آخر، فهم؟ في محل، يعني الناس الذين ليس عندهم بحر ما يعرفوش المركبة أو البحار أو مشاء، والناس اللي عندهم بحر عارفينه، وكثير منهم يمتهن ذلك، وهكذا. فتبقى إيه بحسب أحوال الناس وأعرفين. ابن حجر في الشرح بيقول قال وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا على طرف من حديث وصله المؤلف رحمه الله في الطب، يعني ده طرف ذكر منه طرف هنا، هذا الحديث ذكر موصول وتاما في كتاب الطب، واستدل به للاستدلال الجمهور في جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقى كالدواء، قالوا لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله، وهو القيام في الرقى، إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر، يعني قالوا ممكن يكون في حالة لزيدي يبقى يؤخذ أجر. وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب، البعض اللي منع، أنا قلت لكم أن في بعض من العلماء منع أخذ الأجر تماما وقال أنه لا يجوز، واعتبروا أن الحديث بقى هم اعتبروا استدلوا بالآية كل ما أسألكم عليه من أجر، فابو الحديث أحق ما أخذتم عليه أجر، قالوا الأجر هنا هو الثواب، وبالتالي مش الأجر المعنى الأجرة أو المقابل المادي. طبعا كل فريق بيؤول المعارض وينتصر بما يدل أو يقيم مذهبه. قالوا لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله، وهو القيام في الرقى، إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر، وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب. وسياق القصة التي في الحديث يأبى هذا التأويل، وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد رواها أبو داود وغيره، وتعقب بأن إثبات النسخ بالاحتمال وهو مردود، وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديثي الباب، وبأن الأحاديث المذكورة أيضا ليس فيها ما تقوم به الحجة، فلا تعارض الأحاديث الصحيحة. يعني في أحاديث بتحذر وتصف أخذ القادر على تعليم القرآن بأوصاف تدل على التحذير والمنع والزجر والترهيب من ذلك، هذه الأحاديث لا تقوى ولا تثبت بحيث يمكن أن تعتبر معارضة للأحاديث الثابتة في الصحيحين. وبأن الأحاديث المذكورة أيضا ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا تعارض الأحاديث الصحيحة، وسيكون لنا عودة إلى البحث في ذلك في كتاب النكاح في باب التزويج على تعليم القرآن. يعني أنا بس بذكر هنا في الحتة دي عشان لو أنت عايز تستزيد في مسألة جواز جاء أخذ الأجر على تعليم القرآن وجواز أخذ العوض، فهناك كلام أيضا مطول في هذا الموطن اللي هو في كتاب النكاح في باب التزويج على تعليم القرآن. قوله: وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم 10. وروى ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الحسن قال: لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرا، وكره الشرط، يعني كره أن يشترط المعلم آخذ 100 درهم، آخذ 100 جنيه، آخذ كذا آخذ كذا. وده الحقيقة كلام مقبول وكلام يتوافق الأدلة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة: أحدث الناس 3 أشياء لم يكن يؤخذ عليهم أجر: ضراب الفحل، وهو ماء الفحل، وهو أن يطلب ماء الفحل لأنثى البقر ممن عنده الفحل. فكان طبعا ده الأصل فيه أنه هو لا يفعل، وأن هذا مما ينبغي أن يبذل بغير أجر. ويقول: أحدثه الناس فيما بعد وجعلوا عليه أجرا. وقسمة الأموال والتعليم، يقول أن الحاجات دي كانت في الزمن الأول بلا أجر، أحدث الناس عليها أجور فيما بعد. ضراب الفحل، وأنه بيكون مثلا في بعض الناس يملكون بيسموها بلغة العامة في موطنها بيسموها طلوقة، فبيبقى عنده هذه يعني ذكر من البقر، ويكون في خصائص معينة أو عنده يعني فحولة، فعشان ينكح أو عشان يجعل البقرة الأنثى تحمل، فبيأجر منه أن تحمل من هذا الإيه؟ من هذا الذكر من البقر. فكان ده يتم في الزمن الأول بلا مقابل هبة. الآن هو بيقول يعني في زمنه بيقول: أحدث الناس فيه أن يكون عليه أجر. والقسمة اللي هو القسام، قسمة الأموال في المواريث والعطايا وما شابه والهبات، فكان هذا يفعله الناس من باب الواجبات الكفائية، مثل الفتية والتعليم العام والموعظة والإرشاد والخطبة الجمعة وما شابه، كان يتم بلا أجور والتعليم. وهذا مرسل، وهو يشعر بأنهم كانوا قبل ذلك يتبرعون بها، فلما فشى الشح، يعني ما بقاش فيه هبة، ما بقاش فيه عطاء، لأنه في الزمن الأول لم تكن هذه الأشياء عليها أجور. لماذا؟ لأن المعلمين وطلبة العلم كان يوقف لهم الوقف مش على أعيانهم، على أجناسهم. يعني كان في الزمن الأول ممكن يوقف وقف لطلبة العلم، يوقف وقف للتعليم، يوقف وقف للرباط، يوقف وقف للمدارس. فكان طالب العلم والمعلم بيجد من الوقف هذا الذي صار وقفا لله سبحانه وتعالى حقا له، يعينه على أمره، وبالتالي لا يطلب إيه؟ أجر. وبالتالي كانت بتتم هذه الأمور بلا أجر، لأنه ما كانش حد بيدفع أجر. فيأتي المعلم رزقه على الله سبحانه وتعالى بسبب الوقف، ويأتي المتعلم رزقه على الله بسبب الوقف، وبالتالي المتعلم يأتي فيتعلم بدون أن يدفع أجرة للمعلم. فبيقول إيه؟ إنه لما كسر الشح، يعني قلت هذه الهبات وقل هذا الوقف، زي ما هو ظاهر في أزماننا واضح جدا، مفيش أصلا أمور مثل هذه لا تحدث إلا ما نظر وبأشياء زهيدة قليلة جدا، لكن كان من النفقات الأساسية في الأزمان الأولى مثل هذه الأشياء، بحيث أن تعرف أن في وزارة دلوقتي مشهورة اسمها وزارة الأوقاف، هذه وزارة الأوقاف بترعى إيه؟ بترعى الأموال اللي موقوفة من الأزمان الأولى، مش أزمان النبي، يعني من الأزمان التي كان فيها وقف، فهم؟ ولأن ده كان مصدر من مصادر تمويل الأموال العامة، الأموال العامة، زي ما الزكاة مصدر، الوقوف إيه؟ مصدر، الوقف والهبة والعطاء، فهم؟ والنذور وما شابه، كل هذه كانت تعتبر مصدر من مصادر الأموال العامة. وكان أول ما تختص به النفقة من هذه الأموال العامة هو على العلم والتعليم، سواء للقرآن أو العلوم الشرعية. ولذا كبت المدارس الشرعية كانت عبارة عن مدارس يقوم فيها المعلمون، ويأتي إليها المتعلمين، يأتي إليها المتعلمون ليتعلموا فيها، وكل نفقة هؤلاء كما قلت من إيه؟ من المال العام اللي هو مصدره إيه؟ الوقف في كثير منه. فلما فش الشح طلبوا الأجرة، فعد ذلك في غير مكارم الأخلاق، فعد ذلك في غير مكارم الأخلاق، فتحمل كراهة من كرهها على التنزيه، والله أعلم. ده مبعث الكراهة، إنها لم تكن في الزمن، وليس مبعث الكراهة إن النصوص منها منعت من ذلك، لأن اللي منع منه النص فهو حرام، مفيش فيه إيه؟ تغير. لما نقول إن مثلا الرشوة حرام، ليس معنى ذلك إن قلة الوجد والفقر وكثرة النفقة وقلة المورد تحول الرشوة إلى إيه؟ إلى حلال. لا، هي حرام، سواء أنت فقير سواء أنت مش لاقي، هي حرام. لكن الذين كرهوا لسببين. السبب الأول أن هناك نصوص أمرت أو دلت أو أشارت إلى فضل من فعل ذلك يبتغي بذلك وجه الله، والوجه والأمر الثاني أنها لم تكن في الزمن الأول، فعشان كده كرهها البعض. والبعض اللي لم واقف أو لم يفهم ذلك ورأى أن ما فيش دليل على المنع، قال لم أعرف أحد يكره الأجر أو الأجرة للمعلم، بل كان السلف وهم من أحرص الناس على فعل الصواب، ولا يستجيزون لأنفسهم حتى المكروه لمتانة دينهم وعلو شأنهم، ها؟ كانوا بيدفعوا الأموال للمعلمين، ده يدل على أنهم كانوا إيه؟ لا يرون بذلك بأسا، لا يرون بذلك بأسا. وبالتالي يا أخوان يجوز أخذ الأجر للمعلمين القرآن والمعلمين العلم الشرعي الذين ينقطعون لذلك، يعني لو واحد بيدي درس وخد عليه أجرة هذا مش حرام، لكن إن فعل ذلك يبتغي بذلك الأجر عند الله واستغنى فذلك أولى وأعظم، لأن ده تعبد، فهم؟ لكن أخذ الأجر عليه ماله ليس هناك ما يمنع، وليس له أن يشترط، يعني ليس له أن يقول أنا أدي درس بمية جنيه، أنا أدي درس بعشرة جنيه، أنا أدي درس بخمسة مثلا، يعني لا، هذا ليس له، بل إذا أعطي شيئا إيه؟ قبله وأخذه. وينبغي أن المعطي أن ينظر إلى حاجته، يعني ما تجيبش معلم وتقصره على تعليم ابنك وتوقفه وتقول له خلاص انت خليك هنا شغلتك تعلم اولادي، وتدي له 5 جنيه او تدي له 100 جنيه في الشهر، بحيث ان هو ايه، وانت تعلم تماما ان هذه لا تقيت طفل. يبقى ينبغي وان كان يشترط ان انت ترعى ايه، ترعى كفايته، ما دام ان انت اوقفته على ذلك. لو اتى المسلمون بمعلم او برجل يا ام في الصلاه، ودي مساله تلحق بها، رجل يا ام في الصلاة، وطبعا امامة الصلاة عمل تعبدي، لا يجوز له ان يشترط عليها شرطا. لكن لو اوقف المسلمون رجلا وقال له انت موقوف للامامة، طبعا الامام لما بيعمل كده الامام بيسمي لهم ويجعل لهم ايه، ها، اجرا، يجعل لهم جعل، لانه عموم الامامة في الصلاة والامامة في التعليم كانت تناط بالحكام، كانت تناط بحكام المسلمين، لانها من اعظم مقتضيات الحكم، من أعظم مقتضيات الحكم القيام برعاية الناس في دينهم، وأدنى مقتضيات الحكم رعاية الناس في دنياهم، يعني توفير التموين أو توفير الأكل والشرب وتوفير الطرقات وتمهيدها، توفير الأبنية والسكنة، هذه مرتبة ثانية. ما المرتبة الأولى إيه؟ ها؟ رعاية دين الناس، وليس فتنتهم في دينهم أو صدهم عن سبيل الله. طبعا رعاية دين الناس معناها إيه؟ معناها تيسير أماكن الدين كالعبادة، وتيسير أماكن التعليم كالمدارس والربط، فهم؟ والمعاهد، كل هذه من قيام رعاية الناس. ثم رعاية المعلمين وإيقاف الأئمة لضبط صلاة الناس وعبادتهم، وإيقاف المفتين والهادين وقارئ الكتاب ومعلم الناس ومعلم الفرائض، اللي هم المواريث وغير ذلك، كل ده من باب صيانة أمر الدين ومن باب صيانة جناب الدين. هذه الأمور كلها كانت واجبات كفائية وأعمال كفائية، كان الذي يسميها أو يوقف الناس عليها هم الأئمة وولاة الأمر، وبالتالي كانوا يجعلون لهم من بيت المال إيه؟ الجعل الذي يكفيهم، بل كانوا يعظمون الجعل لكل من كان له مقام في الدين بحيث لا يحتاج إلى العامة ولا يفتن، فهم؟ يعني عمر كان بيشدد، عمر رضي الله عنه كان بيشدد جدا في قلة النفقة لأصحاب الواجبات ولأصحاب لأهل القيام بالواجب الكفائي زي الولاة والأمراء والحسيب والعريف وما شابه، كل هؤلاء كان عمر رضي الله عنه يشدد في قلة النفقة لهم، ومع ذلك كان يقضي للقاضي بنفقة الضعف، فهم؟ يعني عمر هو بذهبه طريقته يشدد في النفقة، وانتوا عارفين ان هو شدد على نفسه في النفقة، وكان امير المؤمنين ومع ذلك كان يلبس الثياب المرقعة، وكان لا يجعل لنفسه نفقة خاصة ما رغم هو امير المؤمنين، وهو كان يشدد طبعا بالتالي على الولاة الاخرين الا القاضي، هو كان يرى في القاضي ان ينفق له الضعف. ليه؟ قال لأن تحفظ صورته عند العامة، لأن العامة لما يجيبون القاضي ويلاقي القاضي قاعد مزيت ولابس مرقع يقول لك إيه؟ لأنه العامة يعني قد يهاب الصورة، بينما الرجل الرشيد يعرف قدره بالعلم اللي عنده، يعني دي مسألة بتختلف، لما تجيب واحد مثلا عنده علم كثير جدا وتقعده مع طلبة علم بيعرف قدره حتى لو هو إيه؟ ها؟ لا يلبس البلة، لكن لما تيجي تقدمه للعامة وتقول لهم ده الشيخ بتاعنا ويبصوا له لاقيه رص الثياب سيء الصورة يسقط من ايه؟ لانهم عوام، فهم؟ تؤثر فيهم الصورة اكثر من الجوهر. فعمر من فقهه وفهمه رضي الله عنه عرف ذلك، فكان يقدر وكان يقول اجعلوا للقضاة صورة، ومعنى صورة يعني هيئة، يعني زي مكتب ومنظر وكده، ده ليه؟ من باب ايه بقى ده؟ من باب اطراف القضاء ومن باب انه يدخل عليهم الدعاء، ابدا لم يكن هذا منهجه، انما من باب الحفاظ على هيبة القضاء. طب ايه الفايدة من الحفاظ على هيبة القضاء؟ ها، تعظيم الحكم، الحكم الشرعي، بحيث ان القاضي لما مهابته تزيد ها فهم، يبقى انت داخل عند القاضي تقف ايه مرهوب، فيقول لك انت كذا، انت اخطأت في كذا، انت محكوم عليك بكذا، فقالوا ايه؟ فالغرض من الهيبة مش تعظيم الشخص، انما تعظيم ما يحمله العلم، خاصة القاضي ده مش بيفتي طلبة العلم، مش بيعلم المتعلمين ان هم بيقدروا الناس وينزلوهم منازلهم، ده بيتعامل معه واغلب ما يتعامل معهم العامة، لان هم اهل الجهل وبالتالي اهل الاخطاء. مين اللي بيخش المحاكم؟ الناس اللي عارفة امورها ومظبطة امورها بتخش المحاكم. يبقى بيخش المحاكم مين؟ الناس اللي كثير السب والضرب والطعن والقتل، فمعظمهم بيكون من طبقة الايه؟ الجهال، طبقة الدنيا، علما ما اقصدش الدنيا يعني في الفلوس، لكن في الايه؟ المقصود انه كان هذه الامور بيرعاها ولاة الامر، لما تدلت هذه الامور وصار الشح وصار ما فيش، وطبعا ازمان زي ازماننا عشان الكلام يتنزل بقى على واقعنا ما يبقاش كلام نظري، مع يجوز انك انت اذا اوقفت اماما المسجد اللي يجيب امام له ان يجعل له راتبا الا ان يستغني، لكن لما توقفه وتقول له انت هتقعد هنا طول النهار في المسجد بحيث صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يبقى ايه الراجل ده دلوقتي هيعمل ايه؟ ما هو لابد له من حاجة، صح؟ واوقفته انت على هذا العمل الكفائي ودي عبادة، لكن انت اوقفته، فلما اوقفته قطعت عن التماس ما يقضي حاجته ويقوم بأمره، خاصة إن كان عنده عيال، فيلزم على من أوقفوه ها أن إيه؟ أن يقضوا له حاجته، ولا يشترط، ما يقولش والله أنا هصلي إمام بس أخذ 100 جنيه 200 5 3 4، إنما ينبغي على من أوقفوه أن يجعل له أجرا، وليس بهذا اسم، لا على الذي جعل ولا على الذي أخذ، فاهمين؟ لا في آية في إمام الصلاة. وكذلك لو أوقفوا مؤذن، أنا بتكلم على لو أوقفوه، مش بقول إن كل من صلى إمام ياخد أجر، افهم كلامي، فهم؟ لو أوقفوه، لكن لو أن الإمام أما الناس وقت الصلوات لكنه غير موقوف، او هو اوقف نفسه بما عنده من علم او بما هو بما انه اقرأ لكتاب الله ولكن مستغني، اغناه الله من ايه؟ من فضله من طريق اخر. خلاص ده الاصل، ده الاصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لأمكم اقرأكم، ولما ارسل قوم الى ارضهم وكان منهم عمرو بن ابي سلمة وكان صبي صغير، قال لأمكم اقرأكم، لما رجعوا لم يجدوا الا هذا الصبي الصغير هو اقرأهم، فاقدموه ليصلي بهم. والحديث عند البخاري. فالمقصود يعني انه ايه، دي مش وظائف، انما نقول اذا اوقف والزمته بان يقف على هذا. لان في بعض المساجد لما لا يكون لها امام بتغلق، بالذات اذا كانت ايه في ناحيه متطرفه او لا يؤمه قوم كثير او ما شابه. ده بعض المسائل باختصار، لان دي مساله فيها بحث مطول، لكن باختصار شديد متعلقه باخذ الاجر على هذه الامور. طبعا هيسأل واحد سؤال ويقول دلوقتي انا بيموت عندي ميت وبعمل سرادق وبجيب في السرادق ده مقرئ يقرأ، وطبعا خير ما اخذتم عليه اجر كتاب الله، فطبعا بيطلب في الليلة 1000 جنيه فانا بديله باعتبار ان ده ايه. كلام ده كله كلام مقلوب ومسألة منشأة ليس لها اصل، لان هذا من بدع الجنائز، من بدع الجنائز اقامة السرادق بعد موت الميت، واقامة ما يتعلق بالسرادق من مقاعد ومن مصابيح واللومض يعني ومن وما يتعلق بقى ها، ومن اتيان بمقرئ وإذاعة ومشابه، كل هذا مصيبة عظمى من وجوه ثلاثة. الأول أنه بدعة عظيمة في الدين متعلقة بأمر للشرع فيه أحكام ثابتة وهو الجنائز. أحكام الجنائز مش معروفة باختصار شديد، أن يغسل الميت ويكفن بالكفن على وصفه الشرعي، ثم يسرع به الى الدفن بعد ان يصلي عليه المسلمون في اي بقعة من البقاع، يصلوا عليه في الشارع في الطريق العام في الميدان في المسجد، ويجوز الصلاة في المسجد، لكن الاصل انه ما يصليش عليه في المسجد، لكن يجوز الصلاة عليه في المسجد. ثم بعد ذلك يدفن ويقبى ويشارك المسلمون أهل الميت في كل هذه المراحل، في التغسيل في التكفين في حمله في الصلاة عليه في دفنه، ثم يدعو لهم من أول ما يقابلوهم، مش يستنى لحد الدفن وبعدين يسلم عليه ويدعو له، لا ده من أول ما يقابله ها، يعني هذا الميت مات وانت رحت ها تسعفه ولسه لم يغسل ولا تقول لله ما أخذ ولا تعزيه، فهم؟ مش تستنى لحد الدفن وبعدين يصطف الناس صفوف عند القبر، ده أيضا من البدع. لكن لو انا لسه جاي ولحقتهم عند الدفن اقول له بقى ساعتها البقاء لله، ان لله ما اخذ وله ما اعطى كل شيء عنده باجل المسمى فلتصبر ولتحتسب. ده باختصار شديد جدا وباجمال مجمل امر الجنائز. ومفيش بعد كده بقى لا جلسه في بيت ولا لمض ولا صف كراسي ولا سرادق ولا والناس في ذلك يتبارون بحسب قدرتهم الماليه. اذا ادي رقم واحد انها بدعه، رقم اثنين ان هي تضيع لاموال اليتامى، تضيع لاموال اليتامى، لان انت بتدفع منين؟ يقول لك ده دي خارجه دي مطلعاها الشركه، ده دي فلوس مش عارف مين، ده ما هو الحمد لله ربنا موسع عليهم وعندهم املاك، هي بقت مال مين بعد ما مات؟ ها مال الورثه، فاهم؟ الورثه دول لما يكون فيهم عيال، العيال دول اسمهم ايه؟ يتامى، والمراه اسمها ها ارمله. فلما تيجي انت تضيع مال الارامل واليتامى في إنشاء بدع، يبقى من جهة عملت مصيبة البدعة ومن جهة ضيعت أموال قبالك، فهم؟ والثالث إن ده سن سنة سيئة، بالذات لما يكون إنسان ذو مقام، مش مهم بقى إنه عالم، لا ذو مقام في الناس، يعني ده العمدة، ده الكبير، ده كبير العيلة، ده الأستاذ فلان، ده الراجل المحترم اللي فينا، ده يعني كبير المنطقة أو، فطبعا لما بيعمل كده الناس بتتعلم ان هي دي الادبيات الميت او ادبيات الجنائز، ان احنا كده، لدرجة ان بعض الناس بيحصل منه خصومات شديدة جدا في مسألة الجنائز، ويقول لك ليه وراح فطيس، هو مش لاقي، هو يعني العيلة ما فيهاش، يعني هو ملوش تمن، يعني هو ازاي ما تعملوش، ده لازم يتعمل سرادق يعني من هنا لاخر الميدان، عشان كل ما كان السرادق كل ما كانت كرامته. لا، كرامته بايه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، الكرامة بالتقوى، كرامة بالتقوى. واضف انك انت هذا من النياحة. السلف كانوا يقولوا كده، منهم أحمد رحمه الله يقول: كنا نعد الجلوس بعد دفن الميت من النياحة. يعني أنت لما يموت لك عزيز اتبع الشرع، ده دليل حبك له ودليل حرصك عليه. يقول لي: طب ما في ناس كتير ما بتلحقنيش في الدفن، ما بتلحقنيش في الصلاة، ما بتلحقنيش في الأمور اللي هي دي، وبيجوا البيت يزعجوني. لا بأس، لكن ما تعملش مقعدة خاصة. لا تفعل مقعدة خاصة. طب ما أنا من المعارف كتير وهيجوا لي ناس كتير. طب ما هو العزاء ما فيهوش أعاد، العزاء ما فيهوش أعاد، العزاء فيه إنه يجي يطمئن على حالك ويدعو الله لك بهذا الدعاء وفقط، هو ده العزاء. نفترض ان الناس هتيجي طوابير على بيتك، وانت بيتك بيوتنا عموما مهما كان فيها وسع او ضيق بيوت محدودة مهما، يعني فهم، مش مطالب انت انك تعد مجلس مخصوص للجنازة او للعزاء باسم ان الناس ايه كتير، ومش مطالب اللي يروح يعزي انه يقعد يستنى القهوة. وطبعا لما بيتعمل قهوة وبيكون عندك 100 فنجال بيخرجوا قبل ما المية يشرب ويرجعوا تاني يتصد غيرهم، خدنا فيها ساعة، فانا هقعد ساعة اتصد فنجان القهوة. كل ده كلام من الايه، من البدع. فواحد يقول لك: انا كل اللي عملته رحت دار المناسبات. لا، عملت سرادق، ده سرادق قائم دائم. دار المناسبات دي عبارة عن بدعة قائمة دائما، بدل ما كان بالقماش ويتصد بعمله بالطوب والكراسي دائما، ولحقت بالمساجد، لحقت بالمساجد وبقت من أبنية المساجد ومن أجزاء المساجد. يقول لك: عملنا مسجد وعملنا مستشفى وعملنا دار مناسبات وجمعنا تبرعات من المسلمين، خدوا فلوس المسلمين عملوا بها بدعة، مش عملوا بها مصلحة شرعية. والمسلم بيحط القرش نفسه يخش بيه الجنة، وبيقاوم شح نفسه وبيخرج من مال ها بإخلاص على إنه إيه، يمكن القرش ده وإن كان قليل حتى وإن كان جنيه ها يمكن لعله يكون بحسنة، ما ده عمله فهم. وانت تاخد المال ده ان هو مبتغي بيه حسن تعمله بيه بدعة. ولذلك انت لما تعرف ان يقولك احنا بنجمع تبرعات عشان نكمل دار المناسبات، ما تدفعش ولا مليم عشان تدفع موجودة ما تتعملش. لكن لما يقولك للمسجد فهم، طبعا ده شيء خير. المهم يعني، فالمقصود يا اخوان انه ما لما تيجي بقى تقول لي المقرئ ده انا اديته فلوس، وبعدين المقرئ ده راجل سن راجل شرعي ما اشترطش، بس احنا عارفين انه بياخد 1000 1500 فاحنا اديناه 1200 وما اشترطش الراجل، ولا قال لنا اخد كذا ولا اخد كذا. طبعا كل ده يعني معذره، يعني ده يعتبر يعني ضلال ضلال. فليس هذا من الصور المشروعه لاخذ الاجر في القران. ومن امتهن مهنه قراءه القران في المآتم والصرادقات والحفلات والليالي والموالد، كل هذا عمل بدعي، وفيه امتهان لكتاب رب العالمين، وفيه استعمال كتاب رب العالمين على غير ما أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى. لأن الله أنزل هذا الكتاب هدى ونور يهدي به الله من اتبع رضوانه، أنزله شفاء لما في الصدور، وأصلا أعظم ما في الصدور هو الغي والضلال، فالشفاء من هذا هو العمدة، يعني هدى يعني منهاج، ولم يجعله مادة للإيه، مدى التغني وللمجالسات والموالد والمآتم يغتنم بها مال. وبعدين يرجع لك: خير ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. فدي نقطة ايه بس يمكن يفوتنا أقولها، لكن بأذكر نفسي وإخواني أن ينصحوا أنفسهم وغيرهم. وأيضا تعمد قراءة القرآن عند الموت على غير عادة الناس، سواء بمزياع حتى ولا بشريط مسجل، هذه من البدع. يعني لما يجي واحد ما بيشغلش قرآن أصلا في بيته، ولا هو من المسموع عنده، ولا هو مما اعتادوا يسمعه في حياته، ولما يموت ابنه أو زوجته أو غير ذلك، في بص تلاقي إيه طول النهار بشيء يعني يزيع من طريق أو آخر قرآن. سماع القرآن شيء طيب، وليس شرطا أن تستلق إليه إذا قرأ، إلا أن تكون في الصلاة، لأن كثير من الناس بيتحرج من أنه يجري على مسامع القرآن، لأنه إيه يقول لك يعني معتذرا بما جاء من قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا في الصلاة أخوان، هذا في الصلاة، وقد بينت هذا في خطب مبحث مبادئ الإسلام. فيما يتعلق بوجوب سماع المأموم للإمام حالة قراءته في الصلاة. لكن افترض ان انا جالس في مجلس واحد بيتابع صورة معينة بيسمع إذاعة القرآن الكريم وانا مش اطفل لان كده هتحملني اسم ليه يا عم عشان انا مش بأنصت فهم؟ لا انت مش مطالب لا هو حتى مطالب ولا لا انت مطالب ولا هو مطالب بل هذا ايه من الامور التي فيها خير وجريان المسامع يعني انك انت تسمع القرآن كثيرا هذا حسن هذا ليه عشان يعني تطيب مسامعك وتعود مسامعك على المخارج الالفاظ القراءة الصحيحة نطق اللفظ سماع القرآن نفسه وكم انسان يمكن في بعض الاحيان يكون نفسه فيها شيء من الهدوء شيء من الخوف شيء من يعني في يسمع آية معينة تذكره فتعمد سماعه عموما لكن تخصيص ذلك بالموت ها بحس ان يبقى علامة على الحزن وعلامة على ان في مصيبة وانما انت تخش الشارع وتلاقي ناس من شغل القرآن يقول لك ومين اللي مات يعني ايه خلاص بقت علامة انه مدام سمع قرآن يبقى في موت فهم مع ان القرآن سبب حياة ولا سبب موت سبب حياة صح سبب حياة معروف ان اسباب الحياة سببين الماء والقرآن الماء سبب حياة الايه الابدان والقرآن سبب حياة القلوب صح فبالتالي انت ما يبقاش القرآن بالنسبة لك سبب موت او رمز موت فاول ما تسمع قرآن من بيت مات لي لا فايضا دي يعني تعمد سماع القرآن او اذاعة القرآن عند الموت تعمد ذلك على غير عهدك وعلى غير ترتيب حياتك عموما هذا من البدع هذا من البدع المحدثات عفانا الله وإياكم. برضو نقطة أخرى بيسأل فيها البعض بيقول لك طيب تسجيل القرآن وأخذ عليه أجر تسجيل القرآن إن كان على سبيل الطرب وسبيل اسمع صوت حسن دون الاهتمام بالتعليم ودون الاهتمام بالأحكام ودون الاهتمام بالمخارج فإن هذا من جنس قراءة في المآتم. أما إن كان المعلم بيسجل القرآن ويهتم طبعا احنا كتير منا اتعلم على ما يقرأه المنشاوي رحمه الله اتعلم على ما يقرأه الشيخ الحصري رحمه الله وغيره ليه تعلمنا عليهم لأنه كانوا يهتمون اهتماما على قدر وسعهم بالغا يظهر في قراءتهم بما عندهم من ايه من احكام وبما في القرآن من ضوابط فكان ده بيساعدنا احنا مع جهلنا وعدم فهمنا الامور دي ان احنا نسمعهم ونركز في السماع ونقرأها كما يقرأوه لكن لما نسمع لواحد فين من الناس من غير اسماء يعني كل اللي موضوع اللي هو وكذا واشياء ليست فيها بل بالعكس لو من الله عليك وتعلمت الأحكام والمخارج وضوابط القراءة وأحكام التجويد تجد أن هذا يخالف كثير من الإيه من الأحكام ويجعلها على غير حقيقتها يعني أنا سمعت بعض الناس وكانوا الناس دول لما ظهروا في أول أمرهم في الثمانينات وفي آخر السبعينات يعني كانوا الناس دول يعني مشهورين شهرة شديدة جدا وسمعتهم زي ما بيقولوا زي الطبل وكان هؤلاء الناس يعني لهم أعاجيب في قراءة القرآن أعاجيب في فلم أسمع في حياتي حتى الآن مثل ما كان يقرأه محمد صديق المنشاوي رحمه الله برضو بما يسمونه القرآن مرتل والقرآن مجود وهو المرتل هو المجود والمجود هو المرتل لكن احنا عرفا سموا اللي قال بغير تنغيم وتغني سموه ايه مرتل مع القرآن مصحف المرتل للشيخ كذا رغبان يقول لك مع المصحف المجود او مع قراءة مجودة للشيخ فسموا ده وهو المجود هو المرتل والمرتل هو المرتل سموا احكام ايه الله عز وجل قال ورتل القرآن ترتيلا والكتب والمذكرات لك احكام التجويد ما هي احكام التجويد هي احكام الترتيل لكن هو عرف يعني تفريق عرفي او اصطلاحي ان صح التعبير بحيث ان يقال ده مجود وده مرتل والمجود هو ما كان فيه اهتمام بالغنة وتحسين الصوت فيها وتعمد قبلك إعلاء الصوت مع المدود وما شابه فبيظهر لكن اسمع مثلا اي مسجل للمنشاوي رحمه الله فيه تجويد يعني على عرف الناس، ستجد احكاما منضبطة وتجد حلاوة ان كنت تعرف بعض الاحكام لهذه القراءة. واسمع بقى برضو من هذا الجنس اللي هو يسموه مجود لسين او صد من الناس الذين تحس ان هم بيخنقوا بيزعقوا، وتدور على الاحكام او القرآن في وسط الزعيق اللي بيزعقوا ما تلاقيش. فمثل هؤلاء لا يعدوا يعني قراءتهم من باب تعليم القرآن. اما القسم الاول اللي هو اهتم بالتجويد واهتم بضبط منع اللحن في القرآن وضبط المخارج وما شابه، وتعمد ذلك واخرجوا في صورة مرتبة من حسنة بصوت رخيم، هذا جزء له ان يأخذ في ذلك اجر ان فعله بنية الايه التعليم، ان فعله بنية التعليم. هو بس خلنا في الجزئية اللي نقول فيها اللي هو ايه مسألة اخذ الاجر على المسجلات او الشرايط. خلاص يبقى كده اعتقد الاسئلة المتعلقة بقراءة القرآن في الشرايط، قراءة القرآن في المآتم، قراءة القرآن في المناسبات العامة، اعتقد ان الكلام كده وضح فيها الى حد ما. ده كده بيتتمم المسائل المقصودة في المبحث المتعلقة بمبحث الرقى والتمام، متعلقة بمبحث الرقى والتمام. احاول بقدر الامكان انت تراجع المسائل دي، واعتقد انه كتير منكم معاه صورة من المبحث، وحيبقى برضو بعض الناس اللي ممكن يأخد صورة ويطبع منها ويعطي غيره. بنحاول بقدر الامكان مثلا يكون فيها روح تعاون وروح بذل للدين، بحيث ان ايه بدل ما نقعد نقول جمع مال لتصوير المبحث او مشابه، لا انتوا ايه اللي ياخد صورة من المبحث يجتهد على قدر وسعه ان يصور واحدة او اتنين وايه ويجعل منها عطية لاخيه عشان يراجع الكلام، وانت راجع ولو استشكر عليك امر. لكن ان شاء الله تعالى مع الشرح اللي ذكرته وقراءة الكلام وبسطه في البحث ان شاء الله تكون الامور واضحة معك. نعود للكتاب. قال وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هقرأ جزء كتير قوي لحد نهاية الباب كله، خلاص كده احنا يعتبر بفضل الله كل ما يتعلق به من مسائل يعني وضحت بفضل الله تعالى. وله عن عقبة بن عامر في الباب نفسه الحديث، والحديث احنا خدنا حديث عمران بن حسين اللي هو يا رق جزاك الله تسلم ايديك، رأى رجلا في يدي حلقة من صفر، وخلاص ده وكنت ذكرتكم برواياته. وبعدين وله عن عقبة بن عامر اللي هو ثاني حديث في الباب، ثاني حديث في الباب حسب طبعا اللي معاك انت دور على الباب، ثاني حديث من احاديث الباب مش من كلام الشرح، ثاني نص في المتن. طيب وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق التميمة فقد أشرك. كل ده طلوع في البحث والروايات وصحة الروايات وغيرها. قوله وله عن عقبة بن عامر مرفوعا، بس أقرأ كلام الكتاب لأن احنا من أهداف درسنا قراءة الكتاب والنظر في كل مشكل فيه وشرح وبيانه. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، وراه أيضا أبو يعلى الحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وأنا علقت على الروايات في البحث. قال وفي رواية أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دجين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. وروى الحاكم بنحوه ورواته ثقات. أنا حديث في ضعف لكن أنا بينت في المبحث في الروايات المتعلقة بحديث الواهنة أن له طرق يتقوى بها، اللي هو الحديث ده. أو الحديث ده واضح فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على جناب التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد في ذلك. فبالرغم من حرصه على التأليف صلى الله عليه وسلم، وبالرغم عن انه كان ياخذ كل نفر من ممن ياتوه للاسلام بحيث يتالفهم، الا انه اي مساله متعلقه بالتوحيد كان يقف امامها وقوفا شديدا من باب الحفاظ على جناب التوحيد وحفظ ذلك. وقد قام بذلك صلى الله عليه وسلم على خير وجه عليه الصلاة والسلام. فجاءه تسعة أو جاءه رهط عشرة، أقبل إليه رهط، والرهط ثلاثة من تسعة، من ثلاثة إلى تسعة يسمى رهط، والرهيط هو ثلاثة فقط هو أقل حد في الرهط. فبايع تسعة وأمسك عن واحد، طبعا هو الحديث لما قال رهط وين ثلاثة لتسعة والحديث بايع تسعة وأمسك عن واحد، يبقى إيه ده مش رهط أكثر من الرهط العشرة، يبقى هم عشرة، لكن ممكن يقال رهط ويقال تسعة وأمسك عن واحد من التسعة، فبايع تسعة وأمسك عن واحد منه لأنه الجي بايع التسعة ما لا وأمسك عن، يعني هم قدموا أنفسهم وهموا ببيعته جميعا فبايعهم وأمسك عن واحد منهم، فبايع تسعة وأمسك عن واحد ممكن يبقى بقية الكلام واحد من التسعة. وقد يقال إنه رهط يعني جماعة يبقى أكثر من إيه من تسعة. فقالوا يا رسول الله بيعت تسعة وامسكت عن هذا؟ فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وكأنه أمسك عن بيعته، أمسك عن دخوله في الإسلام. الحديث ده إشكاله إيه؟ إشكاله إنه جعل التميمة شركا أكبر، والمتفق عليه عند العلماء ان التميمة بغير اعتقاد شرك ايه اصغر. طيب الاشكال ده طبعا مع افتراض صحة الرواية كما قلت تتقوى بعدة طرق، وذكرتها انا لما مليت عليكم روايات حديث الوهنة وغيرها، وله رواية عند الطبراني بسند اجود من هذا السند، اللي يبين معلوم أن العرب في جاهليتهم كانوا يتخذون التمائم مع تعلق القلب به، يعني كانوا يتخذوا التمائم مش مجرد أنها إيه عادة، لا يعني لم تكن مجرد عادة أو تكن مجرد فعل مجرد عن الاعتقاد، بل كانوا يفعلونها على مظلة أو الاعتقاد إن هي بعزتها، لأنهم كانوا غير موحدين وكان عندهم الشرك وكان عندهم التعلق بالأصنام والأوسان والأوتار والخيوط والخرز والحجر والشجر وما شابه، صح؟ فكانوا يتخذون هذه الأسباب ليست مجردة من النية، ليست مجردة من النية، وبالتالي يبقى ما فيش إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عنه لأنه كان قد اتخذها على ما هو عليه في الجاهلية بما يشعر أنه إيه متعلق بها. وده بيبين الرواية الأخرى في بعض الروايات في حديث عقبة بن عامر، وقرأتها عليكم بينت لكم هذه الروايات، اللي هو إيه إنك لو مت، مش في هذا، مش حديث التسعة، إنك لو مت وهي عليك وقد تعلق بها قلبك ما أفلحت أبدا. فده هذا القيد موجود في بعض الروايات، وقد تعلق بها قلبك، نفس الإشكال موجود في هذه الرواية أيضا. ليه؟ لأن احنا لو قلنا إن الخيط أو الحلقة أو التميمة شركة أصغر، يبقى كيف لا يفلح أبدا، لا يفلح أبدا مع الشرك الأكبر، يبقى هذا تبين الرواية الثانية اللي هو مع تعلق القلب، مع تعلق القلب. وبالتالي حالهم في الجاهلية وما كان يقع منهم، بل حتى لو قلنا غالب حالهم، قرينة على اعتبار أن هذه التميمة في حق الرجل الذي لم يكن أسلم بعد أنها كانت في حقه شركا إيه أكبر، وبالتالي لم يبيعه وهي عليه لأنها منعة من الإسلام، لأنه معروف إن فهم لا يقبل منه إسلام حتى ينخلع من الأنداد والطواغيت والنواقض، ينخلع أولا ثم يدخل في الإسلام، لكن دخوله حال تلبسه بناقض من نواقض الإسلام ماله؟ ايه، ولا ينفعه ولا يدخل في الإسلام. فلذلك أمسك عنه النبي صلى الله عليه وسلم تدليلا على أن الدخول في الإسلام ينبغي أن يكون، وده بيؤكد يا أخوان أن حد الدخول في الإسلام أو حد الإسلام إيه هو؟ أن يأتي بالشهادتين، أيوة، بشرط أن لا يأتي معها بناقض، أن يأتي بالشهادتين بشرط أن لا يأتي معهما بناقض هذا الأثر وهذا الحديث إن صح ماله يدل على هذا الاشتراط وهو الخلو من النقض. الخلو من النقض قوله عن عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه. خد بالك حط على دي دايرة حط عليها خط. ليه؟ لأن هو ده الشرط اللي يخلي الشرك الأصغر شرك أكبر. متعلقا بها قلبه في طلب الخير أو دفع شر. قال المنذري خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات. وانت خدت في المبحث كلام وافي بتعريف التميمة. وهذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. لا يمنع الشر ولا يدفع البلاء غير الله سبحانه وتعالى. بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. خذوا بالكم يا أخوان خذوا بالكم أن المعاني العقدية دي ما هو مهمة جدا في مثل أحوالنا. ان انت دايما تكون يعني ايه تعلم علم اليقين ان الامر بيد الله. لان احنا في ازمان التصرفات اللي بنراها ما بين الناس على مستوى الفرد مستوى الجماعات مستوى الدول بنرى مسائل وبنرى تصرفات وامور وافعال تشكك غير الثابت في عقيدته. الناس 3 أقسام كما هو معلوم في حقيقتهم مش في ظاهرهم. في ظاهرهم قسمين مؤمن وكافر لكن في حقيقتهم في جوارهم 3 أقسام. مؤمن يظهر إيمانه وهو حقيق في الإيمان وكافر يظهر كفره وهو حقيق في الكفر ومذبذب يظهر الإيمان وهو في حقيقة الكفر لأنه منافق لكنه يظهر خلاف ما يبطل. فهم؟ الشدائد تقسم الناس إلى قسمين. قسم يثبت على الحق يرجو ثواب الله يخشى عقاب الله لا يفرط في دينه وإن هلك لأنه يعلم أنه هذا الهلاك هو باب النجاة. يعني لو مات لكنه لم يفرط في دينه. وقسم يعلو كفره عند الشدائد فهم؟ ويتجبر. وقسم يفارق المؤمنين عند الشدائد ويسارع في الذين ظلموا فهم. فالمؤمنون تراهم ايه ثابتون على الحق ثابتون على الحق لا يفرطون في دينهم. والكفار يتجبرون. طب واهل النفاق ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. طيب ما الذي ثبت هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى بسبب إيه؟ ما عندهم من يقين أن الأمر بيد الله. ولذلك وصفهم ربهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. يبقى يلزمكم مع الجمع ويلزمكم مع التربص والتحالفات إنك يعمل إيه؟ تخاف. لكن اليقين مع التهديد يقابله ثبات والتهديد مع النفاق يقابله خور ومصارعة فيهم يخاف بقى يظهر ويروح جاري يقول أنا معاك. فالمؤمنون قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ويزدادوا إيمان انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. طبعا يزدادوا إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والكافرون كما قلت يزدادوا إيه كبر وكفر وجبروت. والمنافقون عند الشدة ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم بإيه بعلة إيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وهم ما أوقعهم في هذا الخور إلا ترددهم وعدم يقينهم بأن الدوائر بيد الله سبحانه وتعالى بيد الأمر وهو على كل شيء قدير. فأنت لما ترى الآن في الواقع اللي احنا عايشين فيه خلاف ذلك لما ابترى خلاف ذلك ده بيعمل ايه بيفسد عليك دينك. لما ابترى خلاف ذلك بيفسد عليك دينك، خد بالك. يعني بتحس ان الامور، يعني اليقين نفسه ممكن يهتز عندك لانك بترى ان بعض قوى الكفر بتعلو تتجبر. فالذي ليس عنده ان المجريات في الكون بيد الله، مش بيد الامريكان ولا بيد الحلف ولا بيد الاوروبيين ولا بيد التحالف ضد الارهابيين كما يسمون، انما هو بيد الله. اللي بيتعمق في قلبه هي مش كلام، قد يكون الانسان كلام الثابتين كلام المؤمنين بينما قلبه قلب المنافقين، نعوذ بالله من ذلك. لكن اهل الثبات بيعملوا ايه؟ يقف على الحق بالرغم من انه بيرى ضعفه وبيرى استضعافه وبيرى قتله، لكن يقينه ها يجعله لا يحيل يحيد عن الحق. وفي المقابل اللي هم بيتسموا باسماء المسلمين يسرعوا وتيجي تكلموا لك المصلحة تقتضي ذلك، نخشى ان تصيبنا دائرة مش هنقدر نخش في مواجهة مع الامريكان او مش كذا. فتبقى فترات اي الشدائد والبلايا ومداولة الايام بتبقى فترات خير على المؤمنين، انهم بيزدادوا فيها ايه؟ ايمانا، فهم؟ وبيتعينوا وبيتزيلوا وبيتميزوا وبيتمحصوا، فبيزدادوا عند الله عز وجل علو. وايام خراب ها ومحق على المنافقين، ليه؟ لانهم بيدخلوا في الظالمين وبيلحقوا بانفسهم وبارادتهم في الكافرين، وطبعا بيكون انهم بيعدوا ويلحقوا بهم فيهلكوا مهلكهم ويوردوا موردهم. فدي نقطة مهمة طبعا، ده في أقل الأمور وأكبرها. فإذا كانت المسألة متعلقة بخيط أو خرزة أو وتر أو نحو ذلك، ها المؤمن مهما وجد من أسباب، مهما وجد من أمور، مهما وجد من يعني زي ما يقولوا علامات نتائج تجارب لا تحيد، ونبين لكم اللي فاتت لما ذكرتكم بقصة الدجال وكيف أن المؤمن كلما عاين من الدجال آيات باهرات هي هي هي على سبيل الفتنة وقعت ومكنه الله منها على سبيل الفتنة وليست على سبيل التأييد، عندما يرى المؤمن هذه الآيات اللي بيحصل يزداد بها يقين أنه الدجال. طب لما يكون الإنسان بقى من ذوي المرض في القلب ومن ذوي النفاق أعاذنا الله وإياكم، إيه النتيجة؟ خلاص معروف، يسارع فيه يقول له أنا أمنت بيك، أنت الرب، أنت الكبير، أنا معاك، وفيما تذهب إليه أنا معاك. فدي علامات بتميز، فهم؟ سواء كانت أدق الأشياء زي الرقية أو التميمة أو خرزة أو العين، ها؟ أو في أمور أو في أمور أكبر من ذلك. كيف نصل اليقين؟ سواء واحد يسأل كيف نصل إلى اليقين؟ أول أسباب اليقين تصديق القرآن. أنت لازم تسأل نفسك أنت صدق القرآن ولا لا؟ لأن احنا دايما نقول صدق الله العظيم، ودايما نقول ومن أصدق من الله قيل، ودايما نقول هو أصدق القول، لكن هل هذا موجود في قلوبنا؟ بحيث أن أنت كده لما تقرأ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ده بتبقى عندك نازل في صدق بالكلام ده، في تصديق بالكلام ده، ولا انت مجبر على انك انت تقول القرآن حلو، مجبر عقل مجبر كده بضرورة انك انت مش لاقي مطعم، لانه قد تجبر من خلال الواقع وحقيقة الامر انك مش تجد مطعم، وقد يكون هذا يقين من داخلك، صدق من داخلك ان الكلام ده ايه حق. إذا من أول أسباب تحصيل اليقين تصديق القرآن تصديقا جازما، بحيث يبقى القرآن ده ما جاء فيه كأنك تراه كأنك لمست بالحس. اليقين ده عبارة عن إيه؟ الاستقرار. اليقين لغة من وقن الماء حتى يرى ما بقعره. عارف الماء لما تقف وانت تشوف اللي تحت الماء، غير لما تكون متحركة ما بتعرفش تشوف اللي في القاع، صح؟ فلما يقال يقن الماء يعني استقر. لما بيكون في عين ها او بركة فيها ماء، الماء لما توقف وتبقى نقية بتشوف اللي تحتها، طول ما هي متحركة بتقدر تشوف اللي تحتها، فهم؟ فلما يقل الماء قدرت تشوف اللي تحت. اليقين كذلك، اليقين استقرار القلب على الحق. ولذلك قالوا اليقين هو الشيء الذي يجعل الغيب كالمشاهد. يعني انت تشوف الجنة وتقلب اهلها في نعيمها، وتشوف النار وتضاغي اهلها في عذابها، بايه؟ بعين اليقين، لان مش هتقدر تشوفهم. لكن تقرأ في القرآن تصديقك الجازم يخليك كأنك شفته بعينيك. فقال اليقين هي العين التي يرى بها الغيب حتى يصير كالمشاهد زي شايفه بعينيا. وده كان عند الصحابة. الصحابة كانوا تلبس بهم الناس الأحزاب، وصاروا في الجوع، وصاروا في بأساء وضراء شديدة، حتى كانوا لا يجدون ما يرضون به مخمصتهم شدة الجوع، وربطوا الحجر والحجرين على بطونهم. ويبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح كسرى وفتح الروم، ها، وهم يستبشرون وعادين يحلموا على الـ على الـ على اليقظة، ها، بيوم فتح فارس وفتح الروم. طب فين بقى المعطيات المحسوسة تكذب ذلك؟ لكن لغة عين اليقين ترى ايه ذلك، عشان هم بيسمعوا كلام محمد صلى الله عليه وسلم بيقع منهم امكن في البدن من العظم مع اللحم. شوف العظم في اللحم لازق ازاي وممكن ازاي، ما تعرفش تخرجها، ها. هم يقع كلام محمد صلى الله عليه وسلم في قلوبهم امكن في ابدانهم من العظم مع اللحم. عشان كده كان السلف يقولوا دينك دينك، وهو ثابت من كلام الحسن بسند صحيح، دينك دينك لحمك دمك، يعني يتمكن منك ويصير متمكنا في جسدك بدنك اكثر من تمكن الدم والايه واللحم. فهو ده. فكان طبعا لما يقول لهم ده كذا وده كذا وده كذا، بشر سراقة وهو بيهرب، وهو مستضعف، هو مستضعف وهربان، فهم، بسوري كسر. الوضع نفسه ما يجيبش ايه غير تكذيب. الوضع من يعني مقتضيات واقعة، لكن لما يكون ملك ويقول لك انا حديك مثلا بيت، تحس ان الكلام اللي بيقوله متوافق مع حاله فيبقى مصدقه، صح؟ ما لهم كانوا بيصدقوا بايه؟ باليقين. هو ده ابو بكر رضي الله عنه لما قالوا له ان صاحبك يزعم وما صدقوا مسكوا عليه حاجة، ها، يفلوا جدار التصديق اللي هو مشهور به وجدار الصدق الذي عرف به، قال لك بس ادي خرم هنخرم به جدار الصدق، هنمسك عليه واحدة، ان صاحبك يزعم انه اسري به الليلة، اي صار ليلا، اسري يعني صار ليلا من البيت الحرام الى البيت المقدس ثم عاد. شفت واسعة قوي، واسعة جدا. اللي بيسمع اللي بيقول عنده تكذيب، اللي بيقول عنده طعم، واللي بيسمع عنده يقين. قال إن قال قال، إن كان قال يعني كنت انتوا بتفتروا بيها تبقى كذب لأن انتوا اللي بتقولوها، أما انتوا خرجت منه تبقى صدق، ما عرفهاش على عقله إنما استقبلها بعين الايه اليقين. الرجل كان بيرى القتال ويرى الجثث مرمية ويرى القبض مقطع.